الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا جزء من أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وسيرته للإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. ذكر أخبار عمر بن عبد العزيز رحمه الله وسيرته في المسلمين حتى توفي رحمه الله. أخبرنا الرئيس أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز قال: أنبأنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قراءة عليه في اليوم 12 من جماد الآخرة سنة 27 و400. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري قراءة عليه في المسجد الحرام سنة 53 و300 قراءة عليه. قال: أخبرنا أبو سعيد الحسن ابن علي الجصاص قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم بن عبد الحكم بن أعين قال: أخبرني أبي قال: حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: بينما أنا مع عمر بن الخطاب وهو يعس بالمدينة إذ أعيا فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل، فإذا امرأة تقول لابنتها: يا بنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامزقيه بالماء، فقالت لها: يا أمتاه، أو ما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ قالت: وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت: إنه أمر مناديا فنادى ألا يشاب اللبن بالماء، فقالت لها: يا بنتاه قومي إلى اللبن فامزقيه بالماء، فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر. فقالت الصبية لأمها: يا أمتاه، والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء، وعمر يسمع كل ذلك. فقالت: يا أسلم، علم الباب واعرف الموضع. ثم مضى في عسسه، فلما أصبح قال: يا أسلم، امضي إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها وهل لهم من بعل. فأتيت الموضع فنظرت، فإذا الجارية أيم لا بعل لها، وإذا تيك أمها، وإذا ليس لهم رجل. فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته، فدعا عمر ولده فجمعهم فقال: هل فيكم يحتاج إلى امرأة أزوجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية. فقال عبد الله: لي زوجة. وقال عبد الرحمن: لي زوجة. وقال عاصم: يا أبتاه، لا زوجة لي، فزوجني. فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم، فولدت لعاصم بنتا، وولدت البنت ابنة، وولدت الابنة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا سيار بن حاتم قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا مالك بن دينار قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله قالت رعاة الشاء في رؤوس الجبال: من هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناس؟ قال: فقيل لهم: وما علمكم بذلك؟ قالوا: إنه إذا قام خليفة صالح كفت الذئاب والأسد عن شاتنا. قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال: حدثنا علي بن الحسن قال: أخبرني خارجة بن مصعب عن ابن عون عن مجاهد قال: المهادي سبعة مضى خمسة وبقي اثنان. قال: خارجة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ضمرة يعني ابن ربيعة عن السري بن يحيى عن رياح بن عبيدة قال: رأيت عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمن وهو أمير على المدينة وشيخ متوكئ على يده. قال: فقلت في نفسي: إن ذا الشيخ جاف حيث يتوكأ على يد الأمير. فلما صلى ودخل تبعته، فقلت: أصلح الله الأمير، من الشيخ الذي كان يتوكأ على يدك؟ قال: فرأيته يا رياح. قال: قلت: نعم. قال: ذلك أخي الخضر عليه السلام أتاني فأعلمني أني سألي الأمر وأني سأعدل فيه. قال أخبرنا محمد قال وحدثنا ابن مخلد أيضا قال حدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا ضمرة عن السري بن يحيى عن رياح بن عبيدة قال رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدا على يده فقلت في نفسي إن هذا الرجل جاف، فلما صلى قلت يا أبا حفص من الرجل الذي كان معك معتمدا على يدك آنفا؟ قال وقد رأيته يا رياح؟ قلت نعم. قال إني لأراك رجلا صالحا، ذاك أخي الخضر بشرني أني سألي وأعدل. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن مسلم الرازي وسلمة بن شبيب قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن السري بن يحيى عن رياح بن عبيدة قال أتيت عمر بن عبد العزيز قال أتيت عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو أمير على المدينة قبل أن يستخلف، فلم أجده في منزله، فإذا هو مقبل ورجل قد اتكأ عليه. قال فقلت في نفسي من ما أجف هذا الشيخ أو هذا الرجل يتكئ على الأمير؟ قال ثم افتقدته فقلت أصلح الله الأمير، من الذي كان يتوكأ عليك؟ قال ورأيته يا رياح؟ قلت نعم. قال إني لأراك رجلا صالحا يا رياح، ذاك أخي الخضر أتاني فبشرني وقال إنك ستلي هذا الأمر فتعدل. قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن مسلم الرازي قال حدثني عبد الرحمن بن الحكم ابن بشير بن سلمان عن أبيه عن عمر عمرو بن قيس الملائي قال لما ولي عمر بن عبد العزيز سمعوا صوتا اليوم حلت واستقر قرارها على عمر المهدي قام عمودها. قال أبو بكر الآجري وبلغني أنه لما دفن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنشأ الفرزدق فقال كم من شريعة حق قد شرعت لهم، كانت أميتت وأخرى منك تنتظر، يا لهف نفسي ولهف اللاهفين معي على العدول التي تغتالها الحفر. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن هلال الشطوي إملاء قال حدثنا محمد بن عمرو الباهلي قال حدثنا الحكم بن سنان قال حدثنا رياح بن عبيدة قال كان عمر بن عبد العزيز يعجبه أن يتأدم بالعسل، فطلب من أهله يوما عسلا فلم يكن عندهم، فأتوه بعد ذلك بعسل فأكل منه فأعجبه، فقال لأهله من أين لكم هذا؟ قالت امرأته بعثت مولاي بدينارين على بغل البريد فاشتراه لي، فقال أقسمت عليك لما آتيتني به، فأتته بعكة فيها عسل فباعها في من يزيد ورد عليها رأس مالها وألقى بقيته في بيت مال المسلمين، وقال أنضيت دواب المسلمين في شهوة عمر. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا أبو الصباح قال حدثنا سهل بن صدقة مولى عمر بن عبد العزيز بن مروان قال حدثني بعض خاصة عمر بن عبد العزيز أنه حين أفضت إليه الخلافة سمعوا في منزله بكاء عاليا، فسئل عن البكاء فقيل إن عمر بن عبد العزيز خير جواريه، فقال إنه قد نزل بي أمر قد شغالني عنكن، فمن أحب أن أعتقه أعتقته، ومن أراد أن أمسكه أمسكته، لم يكن مني إليها شيء، فبكين يأسا منه رحمه الله. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثني سهل بن عيسى المروزي قال حدثني القاسم بن محمد بن الحارث المروزي قال حدثنا سهل بن يحيى ابن محمد المروزي قال أخبرني أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال لما دفن عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك وخرج من قبره سمع الأرض هدت أو رجه، فقال ما هذه؟ فقيل هذه مواكب الخلافة يا أمير المؤمنين، قربت إليك لتركبها، فقال ما لي ولها، نحوها عني، قربوا إلي بغلتي، فقربت إليه بغلته، فجاءه صاحب الشرط يسير بين يديه بالحربة، فقال تنحى عني ما لي ولك، إنما أنا رجل من المسلمين، وسار معه الناس حتى دخل المسجد، فصعد المنبر واجتمع الناس إليه، فقال يا أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه، ولا طلبت له ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم. فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضيناك، فلأمرنا باليمن والبركة. فلما رأى الأصوات قد هدأت ورضي الناس به جميعا، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله عز وجل خلف. فاعملوا لآخرتكم، فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه. وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم، وأكثروا ذكر الموت، وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنه هادم اللذات. وإن من لا يذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم عليه السلام أبا حيا لمعرق له في الموت. وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل، ولا في نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا في كتابها، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم. وإني والله لا أعطي أحدا باطلا، ولا أمنع أحدا حقا. ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: يا أيها الناس، من أطاع الله فقد وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. أطيعوني ما أطعت الله عز وجل، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ثم نزل فدخل فأمر بالستور فهتكت، والثياب التي كانت تبسط للخلفاء فحملت، وأمر ببيعها وإدخال أثمانها في بيت مال المسلمين. ثم ذهب يتبوأ مقيلا، فأتاه ابنه عبد الملك بن عمر فقال: يا أمير المؤمنين، ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أي بني أقيل؟ قال: تقيل ولا ترد المظالم. فقال: أي بني، قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان، فإذا صليت الظهر رددت المظالم. قال: يا أمير المؤمنين، من لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال: ادن مني أي بني. فدنا منه فالتزمه وقبل بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. فخرج ولم يقل، وأمر مناديه أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. فقام إليه رجل ذمي من أهل حمص أبيض الرأس واللحية، فقال: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله عز وجل. قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي والعباس جالس. فقال له: يا عباس، ما تقول؟ قال: أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، وكتب لي بها سجلة. فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله عز وجل. فقال عمر: كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك، فردد عليه يا عباس ضيعته. فرد عليه، فجعل لا يدع شيئا مما كان في يديه وفي يدي أهل بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمة. فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد الملك فكتب إليه: إنك أزريت على من كان قبلك من الخلفاء، وعبت عليهم، وسرت بغير سيرتهم بغضا لهم وشنآنا لمن بعدهم من أولادهم. قطعت ما أمر الله به أن يوصل، إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثهم، فأدخلتها بيت المال جورا وعدوانا. فاتق الله يا ابن عبد العزيز، وراقبه إن شططت ولم تطمئن على منبرك حتى خصصت أول قرابتك بالظلم والجور. هو الذي خص محمدا صلى الله عليه وسلم بما خصه به. لقد ازددت من الله عز وجل بعدا في ولايتك هذه، إذ زعمت أنها عليك بلاء. اقصر بعض ميلك، واعلم أنك بعين جبار وفي قبضته، ولن تترك على هذا اللهم فسل سليمان بن عبد الملك عما صنع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتابه كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن أمير المؤمنين إلى عمر ابن الوليد: السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقد بلغني كتابك وسأجيبك بنحو منه. أما أول شأنك ابن الوليد كما زعم، فأمك بنانة أمة السكون، كانت تطوف في سوق حمص وتدخل في حوانيتها، ثم الله أعلم بها اشتراها دينار بدينار من فيء المسلمين فأهداها لأبيك اشتراها دينار بن دينار من فيء المسلمين فأهداها لأبيك فحملت بك، فبئس المحمول وبئس المولود. ثم نشأت فكنت جبارا عنيدا، تزعم أني من الظالمين إذ حرمتك وأهل بيتك. في الله عز وجل الذي فيه حق القرابة والمساكين والأرامل، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعملك صبيا سفيها على جند المسلمين تحكم بينهم برأيك، ولم تكن له في ذلك نية إلا حب الوالد لولده، فويل لك وويل لأبيك. ما أكثر خصماءكما يوم القيامة، وكيف ينجو أبوك من خصمائه؟ وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل الحجاج ابن يوسف على خمس العرب يسفك الدم الحرام ويأخذ المال الحرام. وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل قرة ابن شريك أعرابيا جافيا على مصر وأذن له في المعازف واللهو والشرب. وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهما في خمس العرب فرويدا يبنى بنانة فلو التقت حلقتا البطان. ورد الفيء إلى أهله لتفرغت لك ولأهل بيتك، فوضعتكم على المحجة البيضاء، فطالما تركتم الحق وأخذتم في بنيات الطريق. وما وراء هذا من الفضل ما أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل. وإن لكل فيك حقا، والسلام علينا ولا ينال سلام الله الظالمين. فلما بلغت الخوارج سيرة عمر وما رد من المظالم اجتمعوا فقالوا ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل. قال أخبرنا محمد قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن يونس الثقفي عن سيار أبي الحكم قال كان أول ما علم من عمر بن عبد العزيز أنه لما دفن سليمان بن عبد الملك أتي بدابة سليمان التي كان يركب، فلم يركب وركب دابته التي جاء عليها، فدخل القصر وقد مهدت له فرش سليمان التي كان يجلس عليها فلم يجلس عليها، ثم خرج إلى المسجد فصعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإنه ليس بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي، ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب، ألا ما أحل الله عز وجل حلال إلى يوم القيامة، وما حرم الله حرام إلى يوم القيامة، ألا لست بقاض ولكني منفذ، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع، ألا وإنه ليس لأحد أن يطاع في معصية الله عز وجل، ألا إني لست بخيركم ولكني رجل منكم، غير أن الله جعلني أثقلكم حملا. ثم ذكر حاجته. قال أخبرنا محمد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان بن خليد الضبي عن سالم بن نوح العطار عن بشر بن السري قال عمرو ثم لقيت سالم بن نوح فحدثني به عن بشر بن السري، ثم حججت فقيل لي بمكة إن بشر بن السري بمكة، فأتيته فسألته فحدثني بشر بن السري قال حدثنا ابن سليم الهذري قال خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال أما بعد، فإن الله عز وجل لم يخلقكم عبثا ولم يدع شيئا من أمركم سدى، وإن لكم معادا ينزل الله عز وجل فيه في الحكم والقضاء بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله وحرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، فاشترى قليلا بكثير وفانيا بباق وخوفا بأمان، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفها بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خيرة الوارثين، في كل يوم وليلة تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع، ثم تدعوه غير ممهد ولا مسود، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب، مرتهنا بعمله فقيرا إلى ما قدم غنيا عما ترك، فاتقوا الله قبل نزول الموت، وأيم الله إني لأقول لكم هذه المقالة، وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب ما أعلم عندي، وما يبلغني عن أحد منكم حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه، وما يبلغني أن أحدكم منكم لا يسعه ما عندي إلا وددت أنه يمكنني تغييره حتى يستوي عيشنا وعيشه. وأيم الله لو أردت غير ذلك من الغضارة والعيش لكان اللسان مني به ذلولا عالما بأسبابه، ولكن سبق من الله عز وجل كتاب ناطق وسنة عادلة دل فيها على طاعته ونهى فيها عن معصيته، ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبكى وشهق وبكى الناس، فكانت آخر خطبة خطبها. قال أخبرنا محمد قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرني أبو ضمرة قال حدثني صالح بن حسان قال أرسل عمر بن عبد العزيز إلى محمد بن كعب القرظي فقال صف لي العدل، فقال بخ سألت عن أمر حسن، كل صغير المسلمين أبا ولكبيرهم ابنا وللمثل منهم أخا، وعاقب الناس بقدر ذنوبهم على قدر أجسامهم، لا تضربن لغضبك سوطا واحدا فتتعدى فتكون عند الله عز وجل من العادين. قال أخبرنا محمد قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا أبو همام قال حدثنا محمد بن حمزة قال حدثنا الثقة أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد ابن عمرو ابن حزم، أما بعد فإنك كتبت إلى سليمان كتبا لم ينظر فيها حتى قبض رحمه الله، وقد بليت بجوابك فاسمع، كتبت إلى سليمان تذكر أنه يقطع لعمال المدينة من بيت مال المسلمين لثمن شمع كانوا يستضيئون به حين يخرجون إلى صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر، وتذكر أنه قد نفد الذي كان يستضاء به، وتسأل أن يقطع لك من ثمنه بمثل ما كان يقطع به للعمال، وقد عهدتك وأنت تخرج من بيتك في الليلة المظلمة الماطرة الوحلة بغير السراج، ولعمري لأنت يومئذ خير منك اليوم والسلام. قال أخبرنا محمد قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا أبو همام قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال كان عمر بن عبد العزيز جعل في كل يوم درهما من خاصة ماله في طعام العامة ثم يأكل معهم، قال الأوزاعي ولم يكن عمر يرتزق دون المسلمين. أخبرنا محمد قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا أبو همام قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرني خارجة بن مصعب عن ابن عون عن مجاهد قال المهادي سبعة مضى خمسة وبقي اثنان، قال خارجة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضوان الله عليهم. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي قال حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى ابن أخي هناد بن السري قال سمعت قبيصة ابن عقبة يقول سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثني عثمان بن سعيد الواسطي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن العباس بن أبي راشد قال نزل بنا عمر بن عبد العزيز فلما رحل قال لي مولاي أخرج معه فشيعه، قال فخرجت معه فمررنا بواد فإذا نحن بحية ميتة على الطريق، قال فنزل عمر فنحاها وواراها ثم ركب وسرنا فإذا نحن بهاتف يهتف وهو يقول يا خرقاء يا خرقاء، قال فالتفتنا يمينا وشمالا فلم نرى أحدا، قال عمر أسألك بالله أيها الهاتف إن كنت ممن يظهر إلا ظهرت وإلا أخبرتنا ما الخرقاء، قال الحية التي دفنتم بمكان كذا وكذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يوما يا خرقاء تموتين بفلات من الأرض يدفنك خير مؤمن أهل الأرض يومئذ، فقال له عمر: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا من التسعة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي. قال: فقال له عمر: آلله لأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: آلله إني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدمعت عينا عمر وانصرفنا. قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا أبو همام قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: حدثنا زياد بن أبي زياد المديني قال: أرسلني مولاي ابن عياش بن أبي ربيعة إلى عمر بن عبد العزيز في حوائج له. قال: فدخلت عليه وعنده كاتب له يكتب، فقلت: السلام عليكم. فقال: وعليك السلام. ثم انتهيت فقال، فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله. فقال: يا ابن أبي زياد، إنا لسنا ننكر الأول الذي قلت. فقال لي: أجلس. والكاتب يقرأ عليه من مظالم جاءت من البصرة. فقال لي: أجلس. فجلست على إسكفة، على إسكفة الباب وهو يقرأ عليه، وعمر يتنفس صعداء. فلما فرغ أخرج من كان في البيت حتى وصيفا كان فيه، ثم قام يمشي إلي حتى جلس بين يدي ووضع يديه على ركبتي، ثم قال: يا ابن أبي زياد، استدفأت من مدرعتك وعلي مدرعة من صوف، واسترحت مما نحن فيه. قال: فسألني عن صلحاء أهل المدينة ورجالهم ونسائهم. قال: فما ترك منهم أحدا إلا سألني عنه، وسألني عن أموره، عن أمور كان أمر بها بالمدينة، فأخبرته. ثم قال لي: يا ابن أبي زياد، ألا ترى ما وقعت فيه؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إني لأرجو لك خيرا. قال: هيهات هيهات. قال: ثم بكى حتى جعلت أرثي له. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، بعض ما تصنع، فإني أرجو لك خيرا. قال: هيهات هيهات، أشتم ولا أشتم، أضرب ولا أضرب، وأوذي ولا أوذى. قال: ثم بكى حتى جعلت أرثي له. قال: وأقمت حتى قضى حوائجي، وكتب إلى مولاي يسأله أن يبيعني منه. ثم أخرج من تحت فراشه 20 دينارا، فقال: استعن بهذه، فإنه لو كان لك في الفيء حق أعطيناك حقك، ولكنك عبد. قال: فأبيت أن أخذها. فقال: إنما هي من نفقتي، لم يزل بي حتى أخذتها، وكتب إلى مولاي يبيعني منه، فأبى وأعتقني.